طيب تفضل. قال رحمه الله: داود شهري باب الأمر بالوضوء من مس القرآن. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: في كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا القرآن إلا طاهر. نعم، قال مالك: ولا يحيى البحر. هذا الحديث بشكل عام طبعا هذا جزء من كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب مشهور عند أهل العلم ومعتمد عليه، وحتى أن يعني ابن عبد البر قال هذا شهرته عند أهل العلم تغني عن أسانيده. وفي هذا الكتاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذه المسألة مجمع عليها، مجمع على عدم جواز مس القرآن الذي هو المصحف، عبر طبعا كلمة القرآن هي على الأصل أنها المقروء الكلام، لكن المصحف قد يسمى بالقرآن كما هي عادة الناس، يقولون أعطيني القرآن، يقصدون المصحف، فهذا لا يمسه إلا طاهر، إلا طاهر متوضئ، هذا هو المعنى، وهذا مجمع عليه كما قلنا، وذكر الإجماع على ذلك ابن قدامة في كتابه المناظرة في القرآن. ولكن المتأخرون أو بالأحرى المعاصرون يعني يرون أن مس القرآن لا يحتاج إلى وضوء، واستدلوا بأدلة بعضها أوهى من بعض. أول شيء طبعا هناك من ضعف هذا الحديث، وهذا نقاشنا معه نقاش آخر، نقاش في صحة الحديث، وهذا الحديث كما قلنا هو صحيح عند أهل العلم ومعتمد عليه، والأهل العلم يأخذون به. قالوا هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا المؤمن لا ينجس، وبالتالي المؤمن يمس القرآن عادي، وهذا استدلال ضعيف جدا، لأن التعبير عن المسلم بالطاهر ليس هذا ما يأتي به الحديث في الأحكام الشرعية، عندما يشترط الطهارة لعمل من الأعمال لا يعني أنه يشترط الإيمان، يعني عندما نقول الطهارة شرط للصلاة لا يعني أن الإيمان شرط للصلاة، الإيمان نعم هو شرط لصحتها، ولكن نحن نتكلم عن الطهارة التي هي الوضوء ولا نتكلم عن الإيمان. ثم ليس عكس الطهارة النجاسة دائما، قد يكون هناك طهارة التي هي عكسها النجاسة، وهناك طهارة عكسها الحدث، عندما يتوضأ الإنسان يصبح طاهرا بالطهارة الشرعية، وإذا أحدث يصبح محدثا وليس نجسا، لما قال الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الماء قال ليطهركم به، هل كانوا أنجاس حاشاهم حتى يطهرهم بالماء، ولكن لكي يتطهروا به. يقول الله سبحانه وتعالى عن الحائض، عن مرأة الحائض: فإذا تطهرن، هل كانت الحائض بنفسها نجسة؟ لا، ولكنها كانت فاقدة للوضوء أو فاقدة للغسل أو فاقدة لما يكون به، يعني لما يتوصل إليه بالوضوء والغسل وهو الطهارة، فكانت فاقدة لهذه الطهارة لا يعني أنها نجسة. فأنا أعجب من الذي يقول لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مسلم، وهذا لم يقل به أهل العلم أساسا، يعني وهذا قول أحدث لاحقا. وكذلك يعني يستدل بدليل أيضا غريب جدا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما كانت حائض، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت، فقال الحجاج يقرؤون القرآن ويمسكون المصاحف، فبالتالي هذه يعني عائشة وهي ليست يعني متوضئة ولا يعني مغتسلة، فعند ذلك يجوز لها أن تمس المصحف. طيب هل من أفعال الحج أن يمس الإنسان المصحف؟ لا. فعندما يقول لها افعلي ما يفعل الحاج، يقصد من أفعال الحج، وإلا فالحاج يصلي، عليك أن تقول هي عليها أن تصلي لأنه قال افعلي ما يفعل الحاج. لا، هو يتكلم عن أفعال الحج ولا يتكلم عن أفعال قد يفعلها الحاج هي خارجة عن أمور الحج. استدلال ما أعرف يعني غريب جدا. آخر يستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تمس رأسه إذا كانت هي حائض، فقال رأس الرسول صلى الله عليه وسلم شريف وهي مسته، فبالتالي إذا مست المصحف فهذا جائز. استدلالات كلها يعني لا ترتقي إلى أن تكون أدلة. وفعليا أنا أول ما سمعتها ظننت أن أحد العصريين هو الذي يعني هؤلاء المهندسين والمبعرفين يطلعون على الفضائيات باسم التنويريين هو الذي طرح مثل هذه الكلام الذي يعتبره أدلة، لكن لما عرفت الذين يطرحون هذا الكلام وهم علماء استغربت كثيرا. على العموم المسألة مجمع عليها، لا يجوز لإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان طاهرا. اختلفوا في مسألة هل غير المتوضئ يجوز له أن يمس المصحف بحائل، يعني يكون بيده خرقة يمس المصحف. هذا لا أختاره أنا، هذا القول لا أختاره، لكنه قول معروف عند السلف، فمن اختاره هذا لا نستطيع أن ننكر عليه. لكن نقول ما الفرق أن تمسه بخرقة ولا تمسه بغير خرقة؟ ما هي ليست قضية انتقال، أو يعني هناك شيء في يدك سينتقل إلى المصحف، فإذا وضعت الخرقة هذا منع انتقال ذلك الشيء. المقصود أنه من إكرام المصحف أن الإنسان يتوضأ قبل لمسه، هذا هو المقصود. فكونك لمسته بخرقة مثل أنك تلمسه من غلافه، الغلاف بمثابة الخرقة. هم قالوا لا، الغلاف أيضا لا يجوز لأن الغلاف متصل به فصار مع المصحف، فلا يجوز أن تعتبره بمثابة الخرقة. على العموم كما قلنا مثل هذه المسألة من المسائل التي معروفة هي عند السلف، هذه ليست من المسائل التي نشدد فيها على من لا نوافقه القول، ولكن أن يقول أنه لا يشترط الطهارة فهذا يعني نعم نخالف بشدة، لأن هذه المسألة مجمع عليها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله قال يحيى قال مالك لا يحمل أحد مصحفه بعلاقته أو سادته إلا وهو ظاهر، ولو جاز ذلك حمل في طبيعته، ولم يقل ذلك لأن يكون في الذي له شيء يدنس به المصحف، ولكن ما كره لمن يحمله وهو غير تقطع جدا. لا أدري كذلك فقط عندي الصوت هكذا. نعم نعم. طب استنى سأخرج من البرنامج ثم أدخل. ذلك طبعا أنا لا أختار أنه إذا وضعه في كيس يحتاج إلى طهارة، إذا كان المصحف في كيس لا أختار أنه يحتاج إلى طهارة، لكن هو قال حتى لو حمله بشيء يعني علاقة أو شيء وضعه على وسادة وحمل بالوسادة، فعند ذلك هو لا يختار أن يجوز للإنسان أن يمس المصحف. ثم قال كما قلنا هو ليس المقصود أن في يده شيء سيدنس به المصحف، إنما المقصود أن تكرم المصحف فلا تحمله إلا وأنت على طهارة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كأنه يشير إلى أن قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون هو اللوح المحفوظ، لأنه بمعنى الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة التي هي بأيدي سفرة من الملائكة كرام بررة، وهذا هو التفسير الصحيح لها. فالذين قالوا بأن المصحف لا يمسه إلا المتوضئ أو طاهر يعني عمدتهم الحديث وليس الآية هذه، وإن كان بعضهم عندما يذكر ذلك عندما يذكر هذه المسألة يستشهد بالآية أيضا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ هنا الرخصة في قراءة القرآن، في قراءة القرآن على غير الوضوء، لأن القراءة التلاوة لا يشترط لها الوضوء، إنما الوضوء هو للمس المصحف، وبعض الناس يخطئ في هذا، يعني يخطئ بين المسألتين، لمس المصحف مسألة قد تمس المصحف دون أن تقرأ، والقراءة مسألة أخرى قد تقرأ بدون أن تمس المصحف. بالنسبة للقراءة فإنها تجوز بدون طهارة، لكن بالنسبة لمن أصابته جنابة فهذا يتجنب قراءة القرآن، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم الجنب. أما بالنسبة لغير الجنب الذي يحتاج إلى وضوء فقط فهذا يجوز له أن يقرأ القرآن. أما حديث عمر هذا أو أثر عمر أنه ذهب إلى الخلاء وعاد وهو يقرأ القرآن، فقيل له: يعني أنت تقرأ القرآن، ما رأيناك توضأت؟ فقال: من أفتاك بهذا؟ يعني من أفتاك بأن قراءة القرآن يشترط لها الوضوء؟ مسيلمة يعني هو الذي أفتاك، هذه فتوى ليست من دين الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في تهذيب القرآن. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه من لابد أن تنونها لأن هي ليست مضاف مضاف ابن عبد القاري. نعم أحسن الله إليكم. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقراه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولئن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي. وسلني لماذاك؟ في نصف فقط عندي في نصف شهر ولئن أقرأه في نصف شهر يقول المعلم أو عشر أحب. كلمة شهر سقطت من بعض المخطوطات. نعم أحسن الله. ولئن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي. وسلني لماذاك؟ قال: فإني أسألك، قال زيد، لكي أتدبره وأقف عليه. طبعا مسألة تهذيب القرآن هي أن يتخذ الإنسان لنفسه منهجا في قراءة القرآن، يعني مثلا كل يوم أقرأ جزء، كل يوم أقرأ جزئين، أو أقرأ القرآن كامل مثلا في سبعة أيام، بمعنى أن أقسمه سبعة أجزاء وكل يوم يعني أقرأ جزء من هذه السبعة حتى أختمه في سبعة أو في عشرة أيام. فهذا يعني كان منهاجا في قراءة القرآن. كثير من السلف نقل عنهم أنهم كانوا يقرؤونه في سبعة أيام، كل سبعة أيام له ختمة كاملة. فهنا سبعة ولا عشرة مثلا يقول له: لا، عشرة، يعني لكي أتدبر أكثر. قال رحمه الله: باب ما جاء في القرآن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله فجئت به لببته نعم لببته بتشديد الباء. نعم. ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل. ثم قال اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ. فقرأتها فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. هذا في مسألة تعدد أحرف القرآن. فعمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم يقرأ القرآن، يقرأ سورة الفرقان على غير ما يقرأها عمر، فتعجب يعني هذا كيف يقرأ السورة بهذه الطريقة، حرف القرآن، يريد أن يبتدع في القرآن ولا إيش. فأمسكه من ردائه وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هذا قرأ يعني قراءة أنا ما سمعتها. فلما سمع أو لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أرسله اقرأ. قرأ اقرأ يا عمر. قرأ عمر قال هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، يعني أنزلت بالقراءة التي قرأها هو هشام وبالقراءة التي قرأتها أنت يا عمر. ذلك أن القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل على سبعة أحرف. الحرف هو اللهجة، ما يسميه الناس اليوم اللهجة، بمعنى الناس يعني عندها إمالة في كلامها، ناس عندها تقليل في كلامها، ناس عندها تقول عيون، ناس تقول عيون، ما شابه ذلك. العرب مثلا بعض العرب تخفف الهمزات، على فكرة هلا لغة قريش يخففون الهمزات، ليسوا يعني ينطقون الهمزات بالطريقة التي ننطقها نحن إذا أردنا أن نتفاصح، يعني نتكلم الفصحى، نحن ننطق الهمزات يعني بمعنى أننا نتقن، لا قريش لم كانوا يسهلون الهمزات. فنعم أكبر الخلافات في الأحرف السبعة طريقة القراءة الإمالات والهمزات. هناك خلاف أيضا في مسألة المدود، لكن لعل مسألة المدود هي ليست من الأحرف، من أصل مسألة الأحرف، إلا أنها هذا يعني من مما يزين به تزين به القراءة، وليست يعني أنها على أصل حرف هكذا، ولكن ما يتعلق بطريقة القراءة، ما يتعلق بالكلمات التي تختلف من قراءة إلى قراءة وفيها نوع من إثراء المعنى، هذه نعم هذه الأحرف السبعة. لا نستطيع الآن أن نحدد ما هي الأحرف السبعة، بمعنى أن تقول هذا القرآن من الفاتحة إلى الناس بحرف من الأحرف السبعة يقرأ هكذا. أنت عندك الأحرف السبعة لأنها خلطت، هذه الأحرف السبعة خلطت ثم بثت في القراءات العشرة. يعني عندك كلمة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، نحن نجزم أن كلمة ملك يوم الدين هذه أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهذه في واحدة أو أكثر من الأحرف السبعة، في واحد أو أكثر من الأحرف السبعة. ملك كذلك مالك، هذا في واحد أو أكثر من الأحرف السبعة. صراط وصراط بالسين والصاد، هذه أيضا من الأحرف السبعة. لكن هل تعرف أن حرفا من الأحرف السبعة تحديدا كان يقرأ فيه ملك وصراط ولا ملك وصراط؟ هذا لا تستطيع أن تجزم به، هذا نعرفه موجود هو في القراءات العشر، أما أو بالقراءات السبعة، القراءات السبعة غير الأحرف السبعة. حاولت أن أختصر المسألة وأنا وضحتها سابقا بتوضيح أكثر في مقطع فيديو مستقل، لا أريد أن أطيل الآن في التعليق، لكن المقصود هنا أن الأحرف السبعة محفوظة، كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى محفوظ، ولا يصح أن عثمان بن عفان يعني ألغى الأحرف وأبقى حرفا واحدا، لا هذا لا يصح، وإنما هو جمعهم على مصحف واحد حتى يرجعوا إليه ويقرؤوه. وأنت إذا قرأت من المصحف العثماني ستستطيع أن تقرأ بأي حرف من الحروف، ما كان لا في نقط ولا في تشكيل ولا في إشارات للإمالة ولغيرها، فهو يقرأ على كل ما جاء يعني من عند الله سبحانه وتعالى. اختصارا، إذن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على 7 أحرف، لا يمكن أن تقول هذا الحرف خير من هذا، كله كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحرف تعلمها الناس، خلطوا بينها، يقرؤون شيء من هذا الحرف وشيء من هذا الحرف، وكله من كلام الله، لا إشكال في ذلك. من فوائد هذا الحديث، عمر رضي الله عنه ما كان يعرف القراءة التي قرأ بها حكيم، وهو من هو؟ هو عمر أمير المؤمنين يعني لاحقا، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره وأقرب الناس إليه بعد أبي بكر، ولم يكن يعرف تلك القراءة. هذا يعني عدم، أو بمعنى آخر أن الانشغال الكبير في مسألة الأحرف وتحرير القراء، وقرأ فلان بقراءة كذا وفلان مدها 6 وفلان آخر مدها 4، هذه مسائل جيدة إذا الإنسان تعلمها هذا من الخير، لكن أن ينشغل بها، وتجد بعض الذين انشغلوا بمثل هذه المسألة، إذا سألته سؤالا في الوضوء أو في الصلاة ما عرف كيف يجيبك، أو سألته عن تفسير كلمة في كتاب الله ما عرف كيف يجيبك، ولكنه يعرف أن حمزة قرأ 6 في مده، وورش يمد هذه 6 وأحيانا يمدها 4، ولكنه لا يعرف. إذا سألته عن معنى آية، أوجفتم عليه، ما معنى أوجفتم؟ لا يعرف، ولكنه يعرف مقادير المدود. هذا ما انتفع من القرآن الكريم. فعلى العموم هذا يعني بالنسبة لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. المعقلة، الإبل اللي أنت يعني عندك مجموعة من الإبل أنت تعقلها يعني تربطها، ويجب عليك أن تهتم بها وتعتني بها حتى لا تذهب. فهكذا حال صاحب القرآن، صاحب القرآن الذي يعي القرآن في صدره، اليوم يسمونه يحفظ ويعيه في قلبه، إذا عاهده وكان يقرأه مرة فمرة فمرة ويتدبر هذه الآية ويعرف أن هذه نزلت في سورة كذا وهذه في سورة كذا وهذه الآيات متشابهة وكذا، ويتعاهد هذه المسألة في نفسه، فعند ذلك هذا سيضبط القرآن. أما إذا ما ضبطه وما اهتم به وما اكترث لهذه المسألة، فعند ذلك سيتفلت من صدره. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. نعم، هذا الحديث واضح فيما يتعلق بنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله سبحانه وتعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القول كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، يعني كأن عندما يأتيه الوحي شدته عليه تساوي شدة شخص يدق بجانب رأسه جرس، وهو أشده عليه شديد يعني مثل هذا الصوت، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، فهمت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، كان جبريل أحيانا يتصور بهيئتي رجل إنسان ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما كان يتمثل بهيئة دحية الكلبي، فيكلمني فأعي ما يقول. نعم، قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه، يعني الوحي، في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني ما يذهب عنه ذلك الملك أو جبريل، وإن جبينه ليتفصد عرقا. طبعا الأصل برد، الإنسان ما يعرق في البرد، ولكن من شدة الوحي. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأمر. نعم، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض الكبار من قريش، وذلك الرجل القرشي كان يعني إلى حد ما يظهر قبولا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: هل ترى بما أقول بأسا؟ هل الذي أقوله، هل الذي أدعوكم إليه تجد فيه إشكال، تجد أنه غريب، تجد أنه شيء غير جيد؟ فيقول: لا والدماء، يحلف بالدماء، ولعل الدماء يقصد بها القرابة، فيحلف أنه ما يجد بأسا. فلما جاءه ابن أم مكتوم ما كان الوقت مناسبا لمثل هذا، فجاء يسأله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه: أنا أناقش ذلك الرجل. فأنزل الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يتزكى. ففي هذه الآيات الله سبحانه وتعالى بين لنا أن المسلم أعظم وأهم من المشرك الذي نرجو إسلامه، وله كرامة، ذلك المسلم له كرامة أعظم بكثير من ذلك المشرك الذي أنت ترجو إسلامه، وإذا أسلم سيسلم، يعني قد يسلم أهله ويسلم جيرانه ويسلم محبوه، ففيه خير كبير. ولكن طالما أنه هو الآن مشرك، لا، ذلك المسلم الذي جاء يريد أن يتزكى، ويريد أن يتذكر الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يتذكر بالله، ويريد أن يتعلم أمور دينه، هذا خير من ذلك المشرك، هذا أهم وهذا أرجى، وهذا هو الذي يلتفت إليه، وهذا هو الذي يبش بوجهه. فهذه الآيات علمتنا هذا المنهج. يعني للأسف اليوم يعني الناس الله المستعان، المسلمون تجد أنه لو لقي أخيه المسلم الذي هو على نفس عقيدته وعلى نفس عنده نفس كتبه وعنده كذا، تجده يعبس بوجهه لأنه خالفه في مسألة، ولا خالفه برأيه بشخص ولا كذا، يعبس بوجهه، يعني قد لا يلقي عليه السلام أساسا، يهجره. وإذا لقي مشركا صباح الخير، نتودد بالمشركين، صباح الخير يا جار، يا أبا فلان، اليوم عزمك على عشاء، مشرك، أنت بدك يعني تبر هذا المشرك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره، هذا مشرك، أنت تبره، كحال الخوارج والله، كثير من المسلمين حالهم والله كحال الخوارج. يعني الخارجي يذكر عن أبي حنيفة أن أحد الخوارج دخل مسجد الكوفة، كان أبو حنيفة جالس ومع الجماعة اللي طلابه يعني كذا ودرسه، فلما جاء الخوارج يا يذبحك يا أما تكون معه، ذهبوا إلى أبي حنيفة فقالوا له لما دخلوا إلى المسجد قال أبو حنيفة لأصحابه: لا أحد منكم يتكلم، أنا أعرف كيف أداويهم، عنده ذكاء بالمسألة الجدل وكذا. فجاءوا إليه، أظن كان الضحاك بن قيس هو اللي في تلك القصة، فجاء المهم فقال له: يعني يسأل أبا حنيفة، يعني يريد يمتحنه في دينه، فقال له أنا يعني زلمة مستجير، مسلم ولا كافر؟ فقال له أنا مستجير أريد أن أسمع كلام الله. فهو الخوارج يذبح المسلمين، فهذا قال له أنا مستجير، بمعنى يعني يعرض كأنني أنا مشرك وأريد أن أستجير بكم أيها المسلمون وأريد أن أسمع كلام الله. فهو عنده الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال أهلا وسهلا إخواننا أهل الكتاب، على قولة الأزاهر اليوم أو الأشاعر اليوم، إخواننا أهل الكتاب. فراح سمعوا كلام الله وطالعوا من المسجد آمنا ثم أبلغه مأمنة في الآية. فهو تعامل معه معاملته مع المشرك، فأسمعوا كلام الله وأمنوا. أما لما يشوف واحد يقول له أنا مسلم وكذا يروح يذبحه، لأن يعني يخالفه في عقيدته. هذه حال الخوارج. واليوم هذا والله منطبق على كثير من الناس الذين يزعمون أنهم ضد الخوارج، ويزعمون أنهم ضد الغلو، ويزعمون أنهم ضد ما بعرف إيش. تجده فعلا قلبه على إخوانه قلب شيطان، وقلبه على خصومه وعلى أهل الكتاب وعلى المشركين وعلى الجهمية وعلى ما بعرف، تلاقي قلب إيش، قلب بطة حنون. يا رجل كيف تنقلب عندكم الموازين إلى هذه الدرجة يا أخي؟ فهذا والله هو حال الخوارج. أشداء على المسلمين، قلوبهم قلوب يعني قلوبهم ضد، يعني عندما يعاملون المسلمين يعاملونهم بأشد المعاملة، بأسوأ المعاملة، يعاملونهم وكأن قلوبهم حجر، وكأنهم ليس بينهم وبين هؤلاء المسلمون أي صلة أو أي مودة أو أي رابطة تربطهم بهم. ثم عندما يلتقي بالمشرك الأصل من اليهود والنصارى وما بعرف مين، يلقاه بوجه رحب يقول أنا أتودده ما شابه ذلك. تودد إخوانك يا رجل، مثل الرجل الذي يضرب زوجته ويضرب أولاده ويسيء معاملة أمه وأبيه، ثم يذهب إلى الشارع ويعامل الناس بمعاملة حسنة، ما هؤلاء أولى بك؟ فللأسف هذه الموازين منقلبة، والله سبحانه وتعالى قدر هذه الحادثة لتعلمنا أن هذا المسلم الأعمى أرجى وأفضل وأهم وأعظم من ذلك المشرك الذي إذا أسلم سيسلم وراءه آخرون، الذي هو يعني سيد في قومه يبقى مشركا. المسلم أولى، لا تعبث في وجهه وإن كان أعمى. لا ليش أعمى؟ لن يراك وأنت عبوسا، لن يرى تقاسيم وجهك إذا عبست، ولكنه مسلم. فعلمنا الله سبحانه وتعالى هذا الخلق العظيم الذي لا بد لنا أن نتخلق به. إذا لم نتخلق به فعند ذلك ما قيمة مثل هذه الحادثة العظيمة التي حدثت، التي قدرها الله سبحانه وتعالى وأنزل ذكرها في القرآن الكريم ليعلمنا هذا الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني العبوس في وجه مسلم ليست كما نرى اليوم، يعني هذه الحادثة في عبوس في وجه مسلم، وذلك المسلم جاء في وقت ما أحد يحب أنه يكلم شخص ويأتيه شخص يقاطعه. فالرسول لم يفعل شيئا يعني ذلك الشيء الكبير أو ما شابه، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى بهذه الحادثة علمنا تلك الأخلاق. طيب ألسنا أولى أن نتخلق بها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بأسانيدكم شيخنا إلى موطأ الإمام مالك عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله عن ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك عمر نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وحدثني عن مالك عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات لم يجبه فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بالوحي فعمر يعني هو ما عرف حال ما عرف ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر أو كذا فظن أنه نذرت يعني ألححت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لعل الله سبحانه وتعالى سيغضب علي وينزل في قرآن يعني في ذمي لأنني أذيت رسول الله أسأله 3 مرات ولا يرد شوف تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب فناداه رسول يعني طلب من الناس يأتوا به فأتى وهو خائف أن يكون الله سبحانه وتعالى أنزل فيه شيئا يعني في أنه آذى الرسول أو كذا وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه بهذه الآية يقول لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليتم نعمته عليك إلى آخر ما قرأ صلى الله عليه وسلم ما أجملها فعمر كان يظن شيئا ثم يعني قابله الرسول لعله يعني انتبه أن عمر أحس بشيء أنه يعني أغضبه أو كذا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطر عمر أو أن يبين لعمر مكانته فاختصه بأن يعني أراد أن يكلمه بهذه بما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله عليكم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النص فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق في الفوق هذا الحديث أنزلوه على الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وهو عام كل من انطبقت عليهم هذه الصفة ستنطبق عليهم ليس فقط ليس شرطا أن تنطبق هذه الصفة على أناس خرجوا على حاكم وقد تنطبق على كثير من الناس يخرج فيكم قوم أنتم مسلمون فجأة تجد خرج فيكم فئة من الناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يصلون ويتعبدون وصيامكم مع صيامهم يكثرون من الصيام ومن النوافل ما شابه ذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم طيب سؤال الآن أنت دائما لما تقرأ مثل هذا الحديث لأن الصورة النمطية صارت أن تتخيل هؤلاء الذين يحملون بواريد ولابسين أسود طيب ما ليش ما هذول ما شفناهم ما حقرنا صلاتنا مع صلاتهم ولكن في ناس من الصوفية من الأشعرية تحقر فعلا تحقر صلاتك مع صلاتهم شوف خشوع يا رجل يقطر منه قطرة في صلاتي وصيام يصوم ليل نهار يقرؤون القرآن وتجد صوته في القرآن عذبا وتجده حافظ للقرآن ولكنه يخالف القرآن مخالفات صريحة لا أنفي عن أولئك ولكن أثبت لكل من ثبتت فيه مثل هذه الصفة لا يجاوز حاجهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أنت تضرب سهم، هذا السهم الذي يضعونه بالقوس يضربونه، فيذهب السهم ينطلق يصيب شيئا، هذه الشيء مثلا غزال ولا أرنب، رمية، شيء الذي رميته، حيوان ولا. فمن سرعة السهم تنظر فيه، تنظر في النصل لا ترى شيئا، تنظر النصل في الأمام، السهم عبارة عن خشبة ثم في مقدمتها يعني شيء من حديد معمول يعني حاد جدا لكي يخترق الجسم، من الخلف يوجد ريش، هذا الريش يساعد في التوجيه، يبقى السهم متوجها بذلك الاتجاه، الحديد من الأمام والريش من الخلف، لأن الريش خفيف فيبقى من الخلف لكي يتجه السهم باتجاه مستقيم. فأنت تنظر حتى الريش ما علق فيه شيء من دماء هذه الرمية التي رميت عليها، خرج من الإسلام خروجا عجيبا. ليش؟ دخل فيه بتعمق. فهذا نعم، هذا ما قال في هذا الحديث أنهم، وعلى فكرة لا ما المسألة الاستطرادية قد تطول، لكن أنا أقول في كثير من الناس قد تنطبق عليهم هذه الصفة، كثير من الناس، وتجد فعلا أنه يلحد في الله وفي أسمائه وفي صفاته ويقول أقوالا لا يقولها مسلم بل لا يقولها عاقل، وتجد يصلي ويصوم ويزكي ويعمل من العبادات هذه. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر مكث في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. هذه منهم من قال أنه يحفظها، ومنهم من قال هذا لا يعني يتعلمها، يحفظها في 8 سنوات صعب، يعني حتى أن ابن عمر إذا يعني انتبهت أنه من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد أنه رجل حافظ، يعني رجل ذاكرته قوية، فهل يعقل أنه مكث في سورة البقرة تقريبا 50 صفحة 8 سنوات؟ ما يعني إذا واحد عكف عليها عكوفا قويا يعني بشهر زمان، يعني إذا كان خليها شهرين يا أخي حتى يحفظها بحفظ بإتقان، فهل يعقل أنه 8 سنوات ليحفظها؟ فقال لا، هنا قال يتعلمها، يتفقه بها، يتفقه بأحكامها، سورة البقرة كلها أحكام عظيمة، فالتفقه بها هذا نعم يحتاج 8 سنوات لكي يستخرج منها الأحكام ويستنبط منها المسائل. نعم أحسن الله عليكم. باب ما جاء في سجود القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد نعم يزيد ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر ابن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بوالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل يحصل منها شيء. قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. قال يحيى: وسئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. قال يحيى: وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ سجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. هنا هذا فصل فيما يتعلق بسجود القرآن، يعني إذا مرت آية فيها ذكر أو أمر بالسجود، وهي آيات معروفة محددة، يسجد، يستحب له أن يسجد سجدة واحدة. سجود القرآن طبعا هم حددوا الآن في المصحف، تجد هناك خط فوق كلمة، فوق ذكر السجود يسجدون أو كذا، تجد فوقها خط، وتجد في نهاية الآية موضع مرسوم علامة معينة لتعرف أنك إذا وصلت إلى هذا الموضع يستحب لك أن تسجد. إذا كان يعني قارئ يقرأ للناس القرآن وهم جالسون للاستماع إليه، فمروا بهذه السجدة يسجدون جميعا، القارئ والمستمعين، القارئ والمستمعون. إذا سجد القارئ، إذا لم يسجد القارئ لا يخالفونهم. الحديث أو الأثر عن عمر لما قرأ آية فيها السجدة نزل من المنبر سجد وسجد الناس معه. المرة الأخرى لما رآهم تهيأوا للسجود، يعني يشوف عمر فطن يعني رضي الله عنه، فأدرك أنه قد تتخذ هذه سنة أو قد يظن بعض الناس أن هذا واجب وفرض، فقال: إن يعني لم نكلف بهذا، أمرنا بالسجود إن نشاء، يعني هذا مرتبط بمشيئة الإنسان، يعني أنه مستحب وليس بواجب، فلم يسجد ولم يتركهم يسجدوا. فيعني علمنا الآن نحن يعني هذا عندنا من أدلة أن سجود القرآن هذا مستحب وليس بواجب. شوف فضل عمر وذكاءه وفطنته، علمنا هذه المسألة إلى يومنا هذا، نحن نتعلم منه كما علمها يعني لأصحابه رضي الله عنه. فهذه مسألة من المسائل، هل يشترط هل تقاس أساسا؟ قبل أن نتكلم عن الاشتراط، هل تقاس السجدة هذه على الصلاة؟ كثير من علمائنا قاسوها على الصلاة، فاشترطوا لها ما اشترطوا للصلاة، يعني اشترطوا الوضوء، اشترطوا استقبال القبلة، نهوا عنها في أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر وقبل أن ترتفع الشمس وكذلك قبل الظهيرة، هذه أوقات النهي عن الصلاة، عن صلوات التطوع التي ليس لها سبب، فقالوا أيضا هذا السجود له حكمه. إذا ما قسنا، يعني الأصل لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين للناس حكم السجود لم يذكر أنه أمرهم بأن يتوضأوا لهذا السجود أو أن يستروا العورة، يعني المرأة مثلا تقرأ القرآن وهي كاشفة شعرها تحتاج إلى أن تلبس، فلم يأتي أمر ستر العورة ولا استقبال قبلة في مسألة السجود هذا. فالذين قاسوه على الصلاة اشترطوا له هذه الشروط، اشترطوا القبلة والوضوء وستر العورة، لكن هو فعليا هل هو صلاة؟ لا. فالقياس هنا يعني قياس فيه مع الفارق، فأنا الذي أختاره أنه لا يشترط لسجود التلاوة أي شرط من هذه الشروط، إلا إذا ثبت بالإجماع شرط من هذه الشروط فنسير حيث سار العلماء ونسير مع الإجماع، لكن الأصل لا قياس، هناك فارق بين الصلاة وبين سجود التلاوة. من المسائل أيضا، طبعا في ناس لما تكلموا عن سجود تلاوة قالوا أنك إذا كنت جالسا تقوم وتهوي للسجود من قيامك لكي تسجد للتلاوة، هذا لا دليل عليه أيضا، وإنما يسجد الإنسان كان جالسا يسجد من جلوسه يعني. منهم من قال يكبر قبل أن يسجد للسهو، عفوا للسجدة القرآن، أيضا التكبيرة قبله لم يرد فيها دليل. لكن في الصلاة ما أحيانا هو القارئ في الصلاة يقرأ آية من آيات السجدة فيسجد فيها، هل يكبر وهل يرفع يديه؟ هذه مسألة اختلفوا فيها، منهم من قال لا يكبر، منهم من قال يكبر بعد السجود ولا يكبر قبله، ومنهم من قال لا يكبر قبله ولا بعده، ومنهم من قال يكبر قبله وبعده، منهم من قال يرفع يديه، ومنهم من قال لا يرفع يديه. مسألة طويلة، وكل الأقوال فيها يعني أقوال اجتهادية لم يرد فيها نص، وإنما أخذوا نصوص أخرى عمموها هنا. فهذه من المسائل الواسعة، لكن الذي يختار القول بأنه يكبر قبلها في الصلاة أتكلم، الذي يختار القول بأنه يكبر قبل السجود للتلاوة، الأولى أنه إذا علم أنه سيقرأ آية فيها سجود، الأولى أن يقول للمصلين ترى سأقرأ آية فيها سجود، فإذا وصلتها سأكبر وأسجد، فانتبهوا حتى، لأن كثير من الناس لا ينتبه أو لا يعرف آيات السجدة أو لا ينتبه إلى المقروء، فيكبر الإمام فهو هذا يركع، فتجد واحد راكع وواحد ساجد وواحد كذا، وبعدين يقوم الإمام، الناس تخربط في هذا، فالأولى أن ينبهه. طيب نكتفي بهذا إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاك الله خير شيخنا، السلام عليكم. ناخذ أسئلة شيخنا ولا؟ اي نعم. كتابي ولا صوت؟ هل كل الأشعر جهمية؟ بمعنى هل كل أشعر ينتبع له ويقول بخلق القرآن؟ لا، الأشاعرة أئمتهم متفاوتون في هذه المسائل، يعني من أئمتهم من لا ينكر العلو كالبيهقي، ومنهم كذلك من لا يقول بخلق القرآن كابن حجر، فهم متفاوتون في هذه المسائل كذلك. فإن عوامهم، لكن العامي يعني واحد دارس بالأزهر، خريج أزهر ولا كذا، هؤلاء عوامهم، أكثرهم إن لم يكن كلهم ينكر العلو، وخاصة أو خلينا نقول متأخرون منهم، يعني قد لا تجد فيهم من لا ينكر العلو إلا القليل نادر. أما القول بخلق القرآن هذا لا يقول به إلا المتعلم منهم، المتعلم ليس فقط أنه تعلم في درس له 4 سنين كلية ولا كذا، لا، المتعلم يعني دارس فعلا على شيوخ جهمية أقحاح علموا المسائل، ما عندهم تقية، إيه، فهذا يكون يقول بخلق القرآن، فليس كل شاعر على مستوى واحد. والحمد لله حتى الآن يعني سبحان الله، بعد أن يعني أظهر أهل السنة الردود عليهم، كثير من الأشعرية صار يخاف من إظهار الأقوال هذه، فتجد أنه يقول نحن لا ننكر العلو ونحن نقر بالعلو، ولكننا نقول إن الله ليس كالأجسام وأشبه ذلك، يعني يحاول أن يخفي قوله بإنكار العلو. كذلك إخفاؤهم قولهم بخلق القرآن يعني واضح ومسجل بالفيديوهات، يقولون نحن لا نقول القرآن مخلوق، نقول الكتابة هي المخلوق. فهذا الحمد لله يعني صاروا يخافون من هذه المقالات ولا يتجرؤون جرأة قوية على إظهارها، مع أن بعضهم يتجرأ، لكن هذا يؤدي بك إلى ظهور جيل من الأشعرية لا يفهمون عقيدتهم فهما جيدا، وهذا الحمد لله هذا يعني نجاة لهم، يعني مشايخهم عندهم تقية، وهم من أين سيتعلمون؟ فلن يتعلموا تلك الضلالات. هذا سائل يسأل: كنت قد درست مؤخرا كورس عن مجال من يعني هذا عفوا، يقول: أنا مجتهد جدا في مجال الرياضة والتنفس وهذا الجانب، كنت قد درست مؤخرا كورس عن المجال عن هذا المجال في من الأكاديميات الأولى في العالم، بعد ذلك كان يعرض علي بعض الأشخاص أن أساعدهم في الشرح والتبسيط للتمييز فيه، وبعد ذلك جاء وقت الاختبار كنت أساعدهم والحمد لله ونجح البعض، لكن هناك بعض الأشخاص لم يكن لديهم أن يتجاوزوا الاختبار، تعرضوا علي أن أدخل الاختبار مكانهم لأن هناك بعض المكاتب التي تعرض تلك الخدمة حكما باهظ، تعرضوا علي أن يخفضوا السعر وأقوم بحل الامتحان لهم لأن هذا الاختبار يكون على الإنترنت، فهل هذا حرام؟ ويقول أن طبعا هذا غش، هذا غش، هذا غش، تدخل الامتحان مكان غيرك هذا غش. طيب يقول أيضا: ما الذي قبضه منهم هو معه، ماذا يفعل به؟ الذي فهمته أنه قبض مالا مقابل تعليمهم وتبسيط المسائل لهم، فهذا من حقه، أما إذا كان مقابل هذا الغش فيرجعه لهم ولا يعني لا يأخذه، هذا حرام. هذا سائل يقول: هل يجوز الترحم على الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمة والد كعب بن زهير، علما بأن هناك رواية أنه أدرك الإسلام وأسلم ولم يكن يعبد الأصنام، فهناك احتمال أنه حنفي؟ والله أنا لا أدري يعني ما حاله، فإذا ثبت أنه مسلم هذا يجوز ترحم عليه، إذا لم يثبت لا تحتاج، لا يجوز أساسا أن تترحم عليه، لكن أنا أقول بشكل عام أنت لا تحتاج إلى أن تتبع حال شخص معين في مثل هذا. هل أمر الله أن نقص الشوارب كل يوم أم يجوز أن نتركها 40 يوما؟ ولماذا بعض الشيوخ كل يوم يقص شاربه؟ 40 هذا الحد الأكثر الذي لا يجوز بعده للإنسان أن يترك قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وغيرها من سنن الفطرة، هذا الحد الأكثر، لكن إذا كان الإنسان يعني قلل وجعلها مثلا كل أسبوع ما شابه ذلك فهذا خير، جعلها كل يوم هذا فيه نوع من التكلف، لكن بعضهم الذي يستخدم الآلة ممكن هذه الآلة في دقيقتين يعني يستخدمها، فهذا ما نقول هذا من التكلف لأنه ما ضيع وقتا طويلا في مثل هذا، لكن على العموم هو لم يأتي الأمر بأنه كل يوم يكون. ويقول: وهل الأفضل للشيوخ أن يسكتوا عن المنكرات في بلاد المسلمين أن ينكروا ثم يدخلون السجن؟ والله إذا كل ما واحد ينكر يدخل السجن فهذه مشكلة، هذه مصيبة وهذا موجود يعني، فإذا بدنا ندخل كل الناس السجن لا يبقى لنا أحد، فطالما هذا المنكر أنكره من استطاع ومن قدر أن يظهر هذا الإنكار فهذا حسن، والذي لا يستطيع ولا يمكن أن نكلف جميع الأمة بدخول السجن ويأتي الحكام يتخذون المحرفين وهم جاهزون فيتخذونهم ويضعونهم بدلا من هؤلاء، فلا نقول الإنسان يظهر ما استطاع ويبين ما استطاع، وما لا يستطيع بيانه فعند ذلك يعني لابد أن يبين العمومات، يعني مثلا مسألة إنكار الحفلات مثلا لما شبه ذلك، فعند ذلك هو عندما يبين حكم الموسيقى وحكم كذا والأحكام العامة فعند ذلك هو قد بين، ولا يحتاج إلى تفصيل، إذا كان هذا التفصيل سيؤدي ب يعني إهلاك نفسه، وكم من شخص سجن ممن نعلمهم ولا نحب أن نسميهم يسجن بعد السجن يخرج تلاقي شبه علماني، يعني يغسل دماغه بالسجن أو يهدد وما شابه ذلك، فبعض الناس يجنبوا نفسهم مثل هذه الأمور على أن لا يقول الباطل. هل نعم يقول هل يجوز أن أصلي العشاء بعد غروب الشمس قبل أن يؤذن بالعشاء؟ هذا الجمع جمع العشاء مع المغرب هذا يجوز في حال الضرورة. في بعض الألعاب هناك شخصيات لها قدرة على إحياء الموتى، فهل فعل هذا الشخص يكون من الشرك؟ لا يعني لا يصل الأمر إلى الشرك. هل صحح أحد من السلف حديث خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهم إلى آخره، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ لا أعلم، لا أعلم أحد النص على صحته. خالي إمام مسجد يقول أن الأشاعرة يقول أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، وهو يجهل الكثير من المسائل، كيف أنصحه دون إحداث نزاع أو زعم؟ والله كيفية النصح أن تبين له الحق وتبين له من هم أهل السنة، يعني تبين له وتكشف له شبهاته. نعم بعض الناس يقول هذا الكلام، للأسف يعني اليوم يحاولون أن ينشروا هذا الكلام، كثير من الناس المشاهير يحاولون نشر هذا الكلام، فلا لابد أن تبين له كيف يكون هؤلاء أهل السنة. هل يجوز إيقاف مسابقة مقابل اشتراك معين لتحصيل جائزة الفائز في النهاية؟ إيقاف ولا إقامة مسابقة؟ إقامة. إيش؟ إقامة مسابقة. إقامة. إذا هو من حيث الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، سبق يعني الجائزة، إلا في نصل أو حافر أو خف، فهذه قاسوا عليها طبعا بعض المسائل الأخرى التي هي مما يكون فيه تقوية للإنسان وكذا. فإذا كانت من هذا النوع من المسابقات فهذا جائز، أما غيرها فسيكون ذلك فيه يعني كراهة، وقد يصل إلى التحريم إذا كان المشتركون سيدفعون يعني مثلا 5 من المشتركين كل واحد يدفع 10، وهذا سيذهب، هذا المبلغ الكلي سيذهب للرابح، فهذا لا يجوز. طيب السؤال الثاني، هل تفسير الشعراوي فيه أغلاط أو بدع، وهل فيه من التفاسير الصحيحة أم لا؟ تفسير الشعراوي فيه حديث ضعيفة وفيه تصوف وفيه أشياء يعني من مما جاء به يعني الشعراوي، فلا هو أكيد يعني فيه كل هذه الأشياء التي فيه كلام في العقيدة يعني غير منضبط، في كلام يعني في هذا اللي لما ددوا تكلم فيه إنه جبل أحد صحابي، هذا كمان جاء من عند الشعراوي، ففي كثير من الأشياء التي تنتقد على هذا التفسير. يقول قل لنا عن الزكاة النية وأمثلة عليها. إيش؟ قل لنا عن الزكاة النية وأمثلة عليها. زكاة إيش؟ النية. في النية؟ أيوه. ما في السؤال. يقول هل صح الإجماع في كثر منكر العلو؟ إذا صح هل من يؤول علو المكان بعلو المكان يعذر؟ الإجماع نعم كان العلماء يكثرون الجهمية لأنهم أنكروا العلو. ما هو أنت ما الفرق بين أن تنكر وبين أن تغير المعنى؟ يعني الآن صح الإجماع في كفر تارك الصلاة، في كفر منكر الصلاة الذي يقول لا يوجد صلاة ظهر ولا صلاة عصر. طيب جاءك واحد قال أنا ما أنكر الصلاة، ولكن أنا أفسر الصلاة بأنها الصلة مع الله، فأنت يكون عندك صلة مع الله وقت الظهر ووقت العصر، صلة قلبية مع الله، هل هذا تسميه منكر أم تسميه تقول لا هذا ما كفر ما شاء الله عليه، هذا فقط أول اللي أنكر وجود الجنة والنار، هذا أيضا يكفرونه. فجاء واحد قال نعم أنا أثبت الجنة، ولكن أنا أقول هذه الجنة هي جنة قلبية، يعني يكون قلبه عامر بالإيمان، يكون قلبه عامرا بالإيمان، ويكون الكافر قلبه ليس عامرا بالإيمان بل قلبه فيه شياطين كأنها جحيم. فهو هو الجنة التي أجمع المسلمون على أن من أنكرها كفر هو أنكرها، فعنده تفسير آخر لكلمة جنة الموجودة في القرآن، لكن ما أثبت الجنة التي أجمع المسلمون على أن من أنكرها كفر. كذلك العلو الذي أجمع المسلمون على أن من أنكره كفر، هل هو كلمة علو؟ ما أحد أنكرها. روح جيب واحد بوذي قل له هل القرآن الكريم ما فيه إثبات علو الله؟ كان يعني يسبح اسم ربك الأعلى، قل له هي موجودة في القرآن، تنكر أنها موجودة في القرآن، يقول لك إذا كان قرأ القرآن يقول لك لا مو موجودة نعم في القرآن. فإذا هم كفروا من؟ إذا كان مجرد إثبات الكلمة هو المقصود، فإذا لا أحد يكفر في إنكار شيء، لأن ما حدا ينكر شيء مذكور، ما حدا ينكر كلمة مذكورة في القرآن يقول هي غير مذكورة ولا هذا غير موجود. إنما العلو الذي أجمع المسلمون على كفر تاركه، أو عفوا أجمع المسلمون على كفر منكره، معروف ما هو علو الله، أنه فوق عرشه. فأنت تأتي وتقول علو مكانه. طيب هل يوجد أحد من المسلمين ناقش في مسألة علو المكانة؟ يعني هل هي مسألة محل نقاش أساسا حتى يكفر منكرها؟ يعني باختصار علو المكانة ما معناه؟ أن الله أحسن من العرش. بالله عليكم في أحد ناقش بهذا؟ كفار قريش قالوا أنه العرش أحسن من الله سبحانه وتعالى، أو العرش أكبر مكانة من الله؟ كفار قريش أنفسهم هل خالفوا الناس في هذه المسألة؟ هل أحد من العالمين ناقش هذه المسألة أساسا حتى يتكلم العلماء في حكم منكر العلو إذا كانوا يقصدون المكانة؟ لا، هم كانوا يتكلمون عن العلو الذي أنكرته الجهمية. ما هو العلو الذي أنكرته الجهمية؟ أن الله فوق عرشه بس. فما الفرق بين واحد يثبت الكلمة ويعطيها معنى غير المعنى الذي نحن تكلمنا عنه، وبين واحد صريح في إنكارها؟ هذا لعب، هذا تلاعب يا إخوة. ما نحن لو فكرنا قليلا والله الأمر لا يحتاج إلى كثير علم، وإنما فقط يحتاج إلى تفكير عاقل. واحد واحد باعك سيارة، باعك سيارة، اشتريت أنت منه السيارة ودفعت له ثمنها 100,000 جنيه، وبعد ما دفعت له 100,000 جنيه راح أعطاك سيارة لعبة، قال لك أنا ما أنكرت عليك السيارة لكن خذها سيارة لعبة. هذا واحد نصاب، هو أنكر عليك السيارة، وإعطاؤه لك هذه اللعبة هذه سخرية منك، هذا أساسا ليس تأويلا، هذه سخرية. الله المستعان، الله هو المستعان. يقول سؤال، يقول أمي بلغ عمرها 65 عاما، ومنذ بلغها لم تقضي ما أفطرت من رمضان، يجهزين في ثلاثة هل وإن ماتت بارك الله في عمرها هل نقضي عنها؟ والله السؤال غير واضح. بلغت 65 إيه؟ إيش تعمل؟ كنت بلوغه يعني ما أول ما بلغت يعني صارت صحيح في الأيام اللي في رمضان أفطرت وما صامت لها الله لما يعني الله صار الله خذ الله ما صامت. طيب إذا كانت تتعمد تركها هذا لا يقضى. إذا كانت تتعمد تركها، لكن إذا كانت تركتها عن جهل أو ما شابه ذلك أو عن مرض فعند ذلك نعم تقضونها عنها. يقول يعني الأحرف انتهت في عهد عثمان بن عفان؟ إيش هي؟ الأحرف، أحرف التراث. انتهت في عهد عثمان. انتهت؟ كيف يعني انتهت؟ نعم. وضحوا الأسئلة يا إخوة. سيدنا عمر قرأ السورة وهو يخطب عن قبل الخطبة الذي يظهر أنه في الخطبة لأنه كان على المنبر في الخطبة الإنسان يقرأ السورة يقرأ الآيات فنزل. هل يحق للدولة إجبار المرأة بلبس الحجاب منعا للفتن؟ هذا واجب على الدولة إذا كانت الدولة مسلمة، يعني كانت تدعي أنها مسلمة فواجب عليها أن تجبر الناس على التزام شرع الله. أما إذا كانت دولة كافرة فيعني هذا ليس محل النقاش عندنا، لكن إذا كانت دولة تدعي الإسلام فهذا واجب عليها. يقول هل تصح صلاة الجمعة إن كان الرجل يخطب وآخر يصلي ركعتان حتى بين قوسين ركعتان ركعتان الجمعة الفرض؟ يعني الفرض نعم كيف سيصلي الفرض وهو ليس خلف إمام؟ صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، فإذا صلاها لوحدها أثناء الخطبة هذه ليست صلاة جمعة. يقول ينكر بعضهم تحريم رسم ذات الأرواح بحجة أن علة التحريم أنها كانت تعبد، أما في عصرنا فلا تعبد وإن الرسومات تكون مهنة، فما الرد عليهم؟ قل له هذه العلة في عقلك أنت الذي فيك العلة. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم حرام لأنها تعبد؟ ما قال، هو قال حرام. أي شيء تريد أن تحله؟ طيب الخمر حرام لأنها تسبب العداوة واليوم هي لا تسبب العداوة بين الناس، إذن هي حلال. والربا حرام لأنها كانت استغلال للفقراء والآن صارت ليست استغلال للفقراء فهي ليست حرام. إيتي بأي محرم. الزنا حرام لأنه يسبب اختلاط الأنساب واليوم عندنا تحليل دي إن إيه فإذن هو حلال. وروح أحل كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى بدعوى أن هناك علة. هذا العلة وجود مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقولون مثل هذه المسائل. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، لقد قلتم أن التكبير قبل المحلة يجزئ ويثبت على الأمر عليه، عندما احتج علي آخر أن تكبيرات الانتقال ليست بواجبة وهو قول الجمهور عند الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإن الصواب جزاكم الله خيرا. طيب بالله عليك، شيء ليس واجب هل يجوز للإنسان أن يفعله كما يشاء؟ يعني أنت سواك هل هو واجب؟ لا. فإذا جاء الإنسان بفرشة أسنان هاي المعروفة اللي تشتريها النايلون وطالعها قبل الصلاة وفرش أسنانه سنة، تقول له أنت المطلوب يعني الذي جاء في الحديث السواك، ما جاء تنظيف الأسنان السواك، فيقول لك هذه سنة. ما أنت ابتدعت شيء جديد. صلاة تحية المسجد سنة ولا مو سنة؟ سنة. فجاء واحد عمل تحية المسجد بالشارع وبعدين فات على المسجد، يقول لك أنا هاي لأنها سنة أنا أعملها بالشارع، أم كيفي سنة ليست واجب. تقول له أنت مختل أو مبتدع. كذلك هذا الذي يجعل التكبيرة في غير موضعها ويحتج أنها سنة، هذا عنده خلل، مو مختل، يعني ما أسبه أن مختل مهبول، لكن عنده خلل في تصوره للمسائل. هي مستحبة ومشروعة في موضع معين، من الذي أباح لك أن تغير موضعها وتجعلها في موضع غير موضعها؟ هذا ما يعني، والله في كلام أقسم بالله ما أدري. أنا أعرف أن الذي يقوله ناس دارسين شريعة ودارسين ما بعرف شو هاي الجامعات وضحكانين عليهم شهادة الزور، يقولون مثل هذه المسائل. أنت بس فكر بعقلك قليلا، فكر بعقلك يا أخي. المستحبات هل يجوز أن نبدل فيها؟ هل يجوز لنا أن نغير هذا المستحب الذي جعله الله سبحانه وتعالى من المستحبات، شرعه الله سبحانه وتعالى لنا ولكن لم يوجبه علينا، فنأتي ونزيد فيه وننقص فيه؟ طب صيام المستحب يا أخي، صيام الاثنين مو مستحب، ليس بواجب. أروح أقول أنا أصوم من الظهر للعشاء، ليش أصوم من الفجر للمغرب؟ ما هو مستحب، غيرت في صفته، لا يجوز لك، هذه بدعة، هذا تحكم في الدين. فتأتي التكبيرة لأنها مستحبة تضعها في غير موضعها، عبث، هذا عبث في صفة الصلاة. الله المستعان. طيب نختم هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.